رحمه الله تعالى، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى: يسرون النفل خلافا. هذا الحديث برواياته عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. هذا الجزء من الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم وغيرهما رحمة الله على الجميع. زاد مسلم في رواية لمسلم وليست عند البخاري: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يقرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. أولا، هذا الحديث مشتمل على أجزاء، والمؤلف رحمه الله تعالى أورده في باب صفة الصلاة، بل منه متفق عليه عند البخاري ومسلم. فيعمل به هو ما كان عن النبي صلى الله عليه إلى أن يقول عن أبي بكر أو عمر ما دام جاء عن النبي. لكن لماذا قالها أنس وهو فقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ومن المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدومه للمدينة إلى أن لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، توفاه الله 10 سنين، والغالب أنه معه في الحضر والسفر حتى في الغزوات، وإن كان صغيرا فهو لا يشارك في القتال، وإنما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وعمر أنس 10 سنوات رضي الله عنه. أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هرب أبوه من المدينة لما علم بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هرب أبوه، وكانت أمه أسلمت رضي الله عنها قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت تلقن أنس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان أبوه يقول: لا تخربي علي ابني، لا تخربيه بهذه الكلمات التي تعلمينه. فقالت: ما أخربه، وإنما أوجهه وأعلمه وأنفعه. فلما علم بقرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هرب، ثم إنه التقى بأناس من الأعراب في البادية فقتلوه. فنشأ أنس رضي الله عنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت به أمه وقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، يعني يهديك هدية محبة من قلوبهم، وإني أنحلك ابني هذا، أرجو أن تقبله يخدمك. فقبله صلى الله عليه وسلم ولازم النبي. وكانت أمه تقول له: احذر أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرسلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إحدى أمهات المؤمنين أو إلى أحد من الصحابة أو شيء من هذا فلا تخبر بما وصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخبر أحد. وكان يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه توصيه بهذا. وقالت له قالت أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خويدمك يا رسول الله لا تنساه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد والمغفرة، فيقول: ما كان في الدنيا حصلته، وأرجو الله أن أدرك ما أعاليه به في الآخرة وهو المغفرة. فكان عمره طال رضي الله عنه حتى تجاوز 100 رضي الله عنه، وكان في السنتين الأخيرتين من حياته ما يستطيع أن يصوم وفكره موجود يدرك، فكان يطعم 30 مسكين إذا دخل رمضان ويفطر سائر الشهر رضي الله عنه، ودفن من ولده الكثير ورزق ولد كثير، وكان بستانه في البصرة يثمر في السنة 2، وكانت تشم رائحة الطيب منه من مسافة بعيدة ببركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أوذي من قبل بعض الولاة كالحجاج وغيره، أوذي لكنه رضي الله عنه صبر واحتسب. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لما ذكر أبا بكر وعمر؟ نعم ذكرهم رضي الله عنه ليدل على أن هذا استمر يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، لأنه لو قال مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا أتى آت فيقول لعل هذا في أول الأمر ونسخ وأنس ما يدري عن النسخ ونحو ذلك. فأخبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا هذه صفتهم، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذه العبارة تسمى من باب الحكاية، حكاية شيء، ما يقول بالحمد لله رب العالمين، لا بالحمد لله رب العالمين، لأنه يحكي سورة الفاتحة أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وما جرها إنما هي جاءت على الحكاية، يعني الجملة كلها في محل جر بالباء، وإلا الحمد ما تغير لأنها جزء من آية. أخذ من هذا كثير من العلماء على أن المصلي لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قالوا يستفتح ويتعوذ ويسمي سرا ثم يجهر بالقراءة كما في حديث أنس هذا. وقد أجمع العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل، فما يقال إنها ليست من القرآن، لا، بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل، هذا بالإجماع لأنها موجودة في سورة النمل. ثم هل هي آية من الفاتحة أم هي آية من كل سورة ذكرت في أولها ما عدا سورة براءة، أم هي آية مستقلة تذكر عند أوائل السور وعند البدء في القراءة؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، ولا إشكال في هذا كله ما دامت جزء من آية من سورة النمل فهي بالإجماع أنها من القرآن. وهل هي آية مستقلة أم آية مع الفاتحة أم آية مع كل سورة؟ هي من القرآن. فاستدل العلماء رحمهم الله بهذا الجزء من الحديث على أن بسم الله الرحمن الرحيم الأفضل عدم الجهر بها، وإنما تقرأ سرا. لما قالوا سرا؟ يفسرها الرواية لابن خزيمة رحمه الله، كانوا يسرون يعني يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، الذين لا يرون عدم الإسرار وإنما يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كيف يجيبون عن هذا الجزء المتفق عليه؟ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يقولون نعم نحن معكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتان يبدأون القراءة بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة منها بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. يقول نحن لا نخالف حديث أنس، نحن معكم، حديث أنس دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين كانوا يبدأون صلاتهم بسورة الفاتحة بالحمد لله، لأن من أسماء سورة الفاتحة هي سورة الحمد، من أسمائها سورة الحمد، فهي فأنس يقول يبدأون بالحمد، والحمد مستملة على بسم الله الرحمن الرحيم، أول يجهر بها كما يجهر في آخرها. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. قد يقول قائل رواية مسلم تخالف المتفق عليه والرواية الأخرى التي تفسرها، لأن الرواية الأولى ما تنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وإنما تنفي الجهر، وزاد مسلم رواية مسلم هذه تنفي القراءة لبسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، يعني ولا حتى في السيئة. رواية مسلم، رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يذكرونها جهرا ولا ينفيها سرا، خلافا لمن أعلها، بعض العلماء أعل رواية مسلم هذه، فنقول لا لا لا تقبل العلة. أولا أنها رواية الثقة وخرجها مسلم رحمه الله في صحيحه، ثانيا أن لعل المراد والله أعلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يجهرون بها ويعلنونها وإنما يقرؤونها سرا. وجاء مما يعارض هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، فلما انصرف قال أنا أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال بعض العلماء يؤخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما جهر ببسم الله الرحمن الرحيم أحيانا للتعليم، فلا ينافي هذا ولا تعارض بين الروايات، ودائما إذا ظهر شبه خلاف بين الروايات أنه ينظر إذا أمكن الجمع فهو المقدم، وإذا لم يمكن يوم يمكن الجمع فينظر إلى الترجيح، لكن ممكن الجمع في قول لا يذكرونها يعني لا يعلنون قراءتها، لا يرفعون أصواتهم بذلك، ويفسر الروايات الأخرى الآخرة أنهم كانوا يسرون، يعني يثبت أنهم يقرؤونها. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل هي آية من الفاتحة أو لا، كثير من العلماء يقول ليست آية من الفاتحة، ولما؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، يعني أنه بدأها بالحمد لله رب العالمين ولم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وإنما ابتدأ آيات الفاتحة الثلاث الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه لله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله جل وعلا هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ذلك أن فيها إياك نعبد هذا حق الله، وإياك نستعين طلب من العبد، بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، لأنه سؤال ودعاء، ولعبدي ما سأل، كما جاء في الحديث الآخر الذي نزل جبريل من السماء ثم سمع نقيضا فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء لم يفتح قبله من قبل، ونزل معه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل إلى الأرض قبل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ما قرأت بحرف منها إلا أوتيته، هذا هو الشاهد، أنك إذا دعوت بهذه الدعوات تعطى إياها. فهذا الحديث صريح في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأكثر أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي القراءة في الصلاة بهذا اللفظ، متفق عليه. ولا يتم هنا أن يقال ما قلناه في حديث عائشة إن المراد بالحمد لله رب العالمين السورة، فلا يدل على حذف البسملة، بل يكون دليلا عليها إذ هي من مسمى السورة لقوله، وزاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. يعني آخر قراءة الفاتحة ما في بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قال بعض العلماء هذا من باب المبالغة، وقيل لا يذكرونها يعني في السورة التي تلي الفاتحة، زيادة في المبالغة في النهي، وإلا فإنه ليس في آخرها بسملة، ويحتمل أن يريد بآخرها السورة الثانية التي تقرأ بعد الفاتحة جهرا، مع احتمال أنهم يقرؤون البسملة سرا ولا يقرؤونها أصلا، إلا أن قوله وفي رواية أي عن أنس لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم يدل بمفهومه أنهم يقرؤونها سرا، ودل قوله وفي أخرى أي رواية أخرى عن أنس لابن خزيمة كانوا يسرون، ومنطوقه أنهم كانوا يقرؤون بها سرا. ولذا قال المصنف: وعلى هذا أي على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر البسملة سرا، يحمل النفي في رواية مسلم حيث قال: لا يذكرون أي لا يذكرونها جهرا، خلافا لمن أعلها أي أبدى علة لما زاده مسلم. والعلة هنا والعلة هي أن الأوزاعي روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة، وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعي لم ينفرد بها، بل قد رواها غيره من رواية صحيحة. والحديث قد استدل به من يقول إن البسملة لا يجهر بها في الفاتحة ولا في غيرها، بناء على أن قوله ولا في آخرها مراد به أول السورة الثانية. ومن أثبتها قال: المراد أنه لم يجهر بها الثلاثة حال جهرهم بالفاتحة، فليقرؤونها سرا كما قرر المصنف. وقد أطال العلماء في هذه المسألة الكلام، وألف فيها بعض الأعلام، وبين أن حديث أنس مضطرب. قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد سرده روايات حديث أنس: هذا ما لفظه، هذا الاضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يقرؤونها. وقد سئل عن ذلك أنس فقال: كبرت سني ونسيت، انتهى، فلا حجة فيه. والأصل أن البسملة من القرآن، وأطال الجدال بين العلماء من الطوائف لاختلاف المذاهب، والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها. وقد استوفينا البحث في حواشي شرح العمدة بما لا زيادة عليه، واختار جماعة من المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن، يجهر بها فيما يجهر فيه ويسر بها فيما يسر فيه. وأما الاستدلال بكونه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها في الفاتحة ولا في غيرها في صلاته على أنها ليست بآية، والقراءة بها تدل على أنها آية، فلا ينهض، لأن ترك القراءة بها في الصلاة لو ثبت لا يدل على نفي قرآنيتها، فإنه ليس الدليل على القرآنية الجهر بالقراءة بالآية في الصلاة، بل الدليل أعم من ذلك، وإذا انتفى الدليل الخاص لم ينتفي الدليل العام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.